لا ده كده ده كده شغل ملوش حل، بس مش عارف حد يعدي من هنا اصلا. ما ده محدش يعدي كتير كده عشان ما يبقاش العمل عشان الاستراتيجيه بتاعت الموضوع المرجعيه في الموضوع. خد بالك انت من الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا حسن، الله يبارك فيك. شكرا والله. شيء زين حلو. شو رايكم بتاع الكمين ده؟ Thank you. افتح عليك ربنا اشرح صدرك. قدرك بالقرآن. اكبر. صح عليك ربنا. اذكر الله. La la la la la la. Oh. يا قال الله بما Never, never, never. Thank you. Thank you. بما هذا God. نعم العبد. نعم العبد. Thank you.